الحمد لله رب العالمين، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. والصلاة والسلام على سيد الخلق وحبيب الحق نبينا محمد الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة حتى كشف الله تعالى وجل به الغمة، وجاهد في سبيل ربه حق الجهاد حتى أتاه اليقين. فصلوات الله عليه وسلامه وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وعاش ومات على ملته إلى يوم أن نلقى الله رب العالمين. وبعد، فاتقوا الله إخوة الكرام واعلموا أننا في اللقاء الماضي بينا أننا سنقرأ كتابا في تعريف حقوق النبي صلوات الله وسلامه عليه، ومن فضل الله علينا أن نبدأ الكتاب في شهر ولد فيه النبي صلوات الله وسلامه عليه وفيه بعث وفيه هاجر على قول وفيه مات صلوات الله وسلامه عليه. نبدأ الكتاب في شهر ربيع الأول، وهذا الكتاب مؤلفه اسمه القاضي عياض ابن موسى ابن عياض اليحصبي، القاضي لأنه تولى القضاء مرة بعد المرة، اسمه عياض ابن موسى ابن عياض اليحصبي. واليحصبي هذه التسمية بطن من بطون قبيلة حمير، وحمير قبيلة عربية، فهو عربي الأصل. ولد القاضي عياض في مدينة تسمى مدينة سبتة، وسبتة مدينة من مدن دولة المغرب الآن، المغرب العربي. ولد سنة 476 من هجرة النبي عليه الصلاة وأزكى السلام، وظل في سبتة حتى بلغ 12 من عمره، ثم ارتحل إلى الأندلس فطلب فيها العلم، ثم رجع من الأندلس وهو ابن 30 عاما، رجع إلى المغرب مرة ثانية، فنزل في مدينة فاس واستعمل قاضيا في المغرب وذاع صيته وانتشرت علومه وكثرت مؤلفاته، ثم انتقل مرة أخرى إلى الأندلس فعين قاضيا في غرناطة إحدى مدن الأندلس الكبار. ثم بعد ذلك لما كانت دولة الموحدين وكانت قد حكمت مال إليها، فلما حدث بين الموحدين وبين من يناوئهم ويشانئهم ما حدث، حسبه الناس على الموحدين فضيقوا عليه، فعاد من الأندلس مرة ثانية إلى المغرب ونزل مدينة مراكش وظل بها شريدا طريدا من الناس حتى مات رحمة الله تعالى عليه سنة 544 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. ولما مات اختلفوا في سبب موته، منهم من قال سمه رجل يهودي، ومنهم من قال دخل عليه يهودي فخنقه فمات. هذا هو مؤلف هذا الكتاب. أما عن سبب تأليف الكتاب فهو سؤال سئله هذا الشيخ العالم رحمه الله تعالى من أحد طلابه، سأله سؤالا في السؤال أن يعرفهم قدر النبي عليه الصلاة والسلام وقدر من ينصره ويؤازره، وأن يعرفهم ما فرض الله تعالى عليهم من طاعته. فأجابه في رسالة، بدأ الرسالة بالحمد والثناء، وسنقرأ الرسالة كاملة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحمد لله المتفرد باسمه الأسمى المختص بالملك الأعز الأحمى الذي ليس دونه منتهى ولا وراءه مرمى، الظاهر لا تخيلا ووهما، الباطن تقدسا لا عدما، وسع كل شيء رحمة وعلما، وأسبغ على أوليائه نعما عما، وبعث فيهم رسولا من أنفسهم عربا وعجما، وأزكاهم محتدا ومنما، وأرجحهم عقلا وحلما، وأوفرهم علما وفهما، وأقواهم يقينا وعزما، وأشدهم بهم رأفة ورحمة، وزكاه روحا وجسما، وحاشه عيبا ووصما، وآتاه حكمة وحكما، وفتح به أعينا عميا وقلوبا غلفا وآذانا صما، فآمن به وعزره ونصره من جعل الله له في مغنم السعادة قسما، وكذب به وصدف عن آياته من كتب الله عليه الشقاء حتما، ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى. قال: وأصلي عليه صلاة تنمو وتنمى، وأسلم عليه وعلى آله تسليما كثيرا. دي المقدمة. تعال نبين في المقدمة كلمات لعلها تصعب على بعض السامعين. لما قال: وأسبغ على أوليائه نعما عما، عما معناها نعم تامة، معناها كلمة عما معناها تامة. أما قوله أزكاهم محتدا ومنما، يعني أزكاهم أصلا وحسبا، يعني أزكاهم أصلا وحسبا. أما كلمة بعد ذلك لما قال: وأصلي عليه صلاة تنمو وتنمى، قال تنمو عددا وتنمى ثوابا، يعني أحد النمائين في العدد والنماء الثاني في الثواب. تنمو عددا يعني تكثر، وتنمو عند الله تعالى ثوابا. ثم قال بعد ذلك: أما بعد، فأشرق الله قلبي وقلبك، يخاطب المرسل إليه، أشرق يعني نور، أشرق الله قلبي وقلبك بأنوار اليقين، ولطف لي ولك بما لطف لأوليائه المتقين الذين شرفهم الله بنزل قدسه وأوحشهم من الخليقة بأنسه وخصهم من معرفته ومشاهدة عجائب ملكوته وآثار قدرته بما ملأ قلوبهم حبرة وولها عقولهم في عظمته حيرة، فجعلوا همهم به واحدا ولم يروا في الدارين غيره مشاهدا، فهم بمشاهدة جماله وجلاله يتنعمون، وبين آثار قدرته وعجائب عظمته يترددون، والانقطاع إليه والتوكل عليه به يتعززون، لهجين بصادق قوله: قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى، نورا وهدى للناس، تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا، وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم، قل الله، ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. بعد أن هيأ ووطأ للرسالة وقبولها بهذه التوطئة، قال بعد ذلك: للسائل قال فإنك كررت علي السؤال في مجموع يتضمن التعريف بقدر المصطفى عليه الصلاة وأزكى السلام وما يجب له من توقير وإكرام، وما حكم من لم يوفي واجب التعظيم للنبي صلوات الله وسلامه عليه، وما حكم من قصر في حق كحقوق منصبه الجليل. ثم قال بعد ذلك وأن أجمع لك ما لأسلافنا وأئمتنا في ذلك من مقال وأبينه بتنزيل صور ومثال. يعني بعدما ذكر سؤال السائل سأل عن إيه يا جماعة، أول حاجة قال له عرفنا ما يجب علينا من توقير النبي عليه الصلاة وأزكى السلام. التوقير معناها إيه؟ التعظيم والاحترام. ثم قال ما حكم من لم يوفي واجب هذا التعظيم للنبي عليه الصلاة وأزكى السلام. ثم قال في السؤال الثالث وما حكم من قصر في حق النبي عليه الصلاة والسلام بمثل قلامة الظفر. قلامة الظفر هي ايه؟ قص الظافر. يعني شفت التمثيل فرد عليه قال له هذه أسئلة ثلاثة سأبينها لك من مقال ما جاء في القرآن وما جاء من قول النبي عليه الصلاة والسلام وما جاء من فعل أصحاب النبي رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، ثم أبين قول من قال من سلفنا الصالح، حتى أنه قال وأبينه سيقول وأبين بتنزيل صور وأمثال. يعني بعدما يذكر الآية والحديث سيسقطه على المجتمع، سيسقطه على المجتمع فيبين ما يوافق وما يخالف. ثم قال بعد ذلك فاعلم أكرمك الله أنك حملتني من ذلك أمرا إمرا. أمرا معلومة، أما إمرا معناها شديد، أمرا إمرا يعني أمرا شديدا. فاعلم أكرمك الله أنك حملتني من ذلك أمرا إمرا وأرهقتني فيما ندبتني إليه عسرا وأرقيتني بما كلفتني مرتقا صعبا ملأ قلبي رعبا. الكلام معناه ايه؟ قال له انت امرتني بامر شديد، والامر الشديد ده يرهقني، والرهق اللي هو ايه؟ التعب. ثم بين قال له وأرقيتني، ده انت عليت من شأني قوي لما سألتني هذا السؤال، لما سألتني عن حق النبي عليه الصلاة والسلام على امته أنت بهذا أرقيتني، يعني أعليت من إيه؟ من شأني. هكذا العلماء قال أرقيتني مرتقا صعبا، وهذا المرتقى الصعب ملأ قلبي رعبا. هو دايما باستمرار كده الكلام في حد الله سلام تكليف وليس مقام تشريف، ده أنت حملتني مسؤولية ضخمة أنا خايف جدا منها. قال لقد أرقيتني بما كلفتني مرتقا صعبا ملأ قلبي رعبا، فإن الكلام في ذلك يستدعي تقرير أصول وتحرير فصول، والكشف عن غوامض ودقائق من علم الحقائق مما يجب للنبي صلى الله عليه وسلم ويضاف إليه أو يمتنع أو يجوز عليه. قال له يعني انت بتكلفني تكليف صعب، اول حاجة في الصعوبة ساحتاج الى تأصيل، وساقسم التأصيل الى فصول وفروع، ثم بعد ذلك سابين ما للنبي على امته وما يجوز في حق النبي ان يكون وما لا يجوز عليه صلى الله عليه وسلم ان يكون فيه. سابين ما يجوز له من صفات وما يمتنع منها صلوات الله وسلامه عليه، ثم أبين معرفة النبي والرسول والرسالة والنبوة والمحبة والخلة، وأبين خصائص هذه الدرجة العلية. وها هنا مهامه فيح، قال له يعني أنا سأبين يعني كلمة نبي ويعني إيه نبوة ويعني إيه رسول ويعني ايه رسالة، ويعني ايه حبيب الله، ويعني ايه خليل الله. وقال له المسائل ديت كأنك ماشي في بستان افيح. عارف البستان الافيح؟ الجنينة مرائحة طيبة، تحار فيها القطع. قال له تحار فيها القطع، والكلمة دي كلمة صعبة جدا. انت عارف القطع يعني ايه؟ القطع ده طائر ما بيتوهش ابدا، طائر ما بيتوهش ابدا، لو له فراخ في عش وافتقد الماء يظل يبحث عن الماء الى 10 ايام، هيطير 10 ايام متواصلة يبحث عن ماء، فان وجده عاد الى حيث كان بلا توهاب. طب ايه رأيك بلد لما القطع ده، القطع ده يتوه يوم، يبقى معناها ايه؟ يبقى معناها الامر صعب ولا سهل؟ صعب. اذا كان ما بتوهش تاه. ومن ثم بيقول ايه؟ بيقول وها هنا مهامه فيح تحار فيها القطع. تحار يعني ايه؟ التوه، وهي اصلا ما ايه؟ ما بتوهش. وتقصر بها الخطى ومجاهل تضل فيها الاحلام. كلمة مجاهل يعني متاهة، تضل فيها الأحلام. والحليم لما يبدأ ماشي رايح مشوار وكل ما يروح ويرجع يتوه، يقوم حلمه بروح فين؟ بيفقد حلمه، يفقد حلمه لما يقع في التيه. ومجاهل تضل فيها الأحلام إن لم تهتدي بعلم عليم أو نظر سديد. ومضاحض تزل بها الأقدام. المضحض المزلق، المزلق تعرف المزلقان؟ المزلقان بيسموه مزلقان لانه اوله عالي واخره ايه؟ واطي، يعني بزح اي واحد يعني كده ينزلق عليه. قال ومزالق تزل بها الاقدام ان لم تعتمد على توفيق من الله وتأييد. اذا هو بهذا يستمد التوفيق ممن؟ من الله، ويستمد منه سبحانه وتعالى التأييد. ثم قال المؤلف لكني، بعد ما بين صعوبة يعني صعوبة الإجابة على الأسئلة وأنها مقام خطير ويطلب من الله فيه العون والمدد، قال بعدها ولكني لما رجوته لي ولك. هو السائل رجا من الشيخ ايه؟ رجاء أن يعرفه حق النبي عليه الصلاة والسلام على أمته، وأن يعرفه ما يجب على النبي صلى الله عليه وسلم وما لا يجوز في حقه. وسأله عن التقصير في جناب المصطفى عليه الصلاة والسلام، قام قال له لكنك أو لكني لما رجوته لي ولك في هذا السؤال والجواب من نوال وثواب بتعريف قدره الجسيم وخلقه العظيم وبيان خصائصه التي لم تجتمع قبل في مخلوق، وما ندين الله تعالى به من حقه الذي هو أرفع الحقوق، ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا، ولما أخذ الله تعالى على الذين أوتوا الكتاب ليبيننه للناس ولا يكتمونه، ولما حدثنا به أبو الوليد هشام بن أحمد الفقيه بقراءتي عليه. يعني هذا شيخ المؤلف، يعني هو قال أنا سأقوم بهذا الواجب عملا بقول الله تبارك وتعالى لما أخذ العهد والميثاق على الذين أوتوا الكتاب وعلى الأنبياء السابقين أن يبينوا الشيء ولا يكتموه، سأبين كذلك. ثم قال ولما حدثني به أبو الوليد هشام ابن أحمد الفقيه شيخه، يعني قال بقراءتي عليه، قال حدثنا الحسين بن محمد، حدثنا أبو عمر النمري. أبو عمر النمري ده توفي سنة 225 هجري. حدثنا أبو محمد ابن عبد المؤمن، حدثنا أبو بكر محمد ابن بكر، حدثنا سليمان بن الأشعث اللي هو الإمام أبو داود صاحب السنن، حدثنا موسى ابن اسماعيل، حدثنا حماد بن سلمة ابن دينار البصري، حدثنا علي بن الحكم عن عطاء بن ابي رباح عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. قال له أنا عملا بالآيات والحديث ده سأبين ولا أكتم. والحديث ده يا جماعة من سئل عن علم فكتمه، العلم هنا المقصود العلم المفروض، العلم الواجب، والعلم الواجب ما يعرفك أحكام الفرائض، علم الصلاة وعلم الصيام والزكاة وعلم الحج، وقبل هذه العلوم علم التوحيد. هذه هي العلوم الواجبة، هذه العلوم الواجبة التي إن سئل فيها الإنسان ولم يجب وعنده فيها علم تكون عقوبته يوم القيامة أن يلجم بلجام من نار والعياذ بالله. ثم قال المؤلف: فبادرت، يعني لما قرأ الأدلة التي من خلالها يتوجب عليه أن يبين، قال: فبادرت إلى نكت مسفرة من وجه الغرض. يعني كلمة نكتة يا جماعة؟ نكتة معناها إيه؟ نكتة يعني نكتة، نكتة يا جماعة. طيب حنبين أنتم كلهم صح. النكتة يا جماعة هي النقطة البيضاء في الشيء الأسود أو النقطة السوداء في الشيء الأبيض. الحديث واضح، حديث الفتن، الإنسان يبقى قلبه أبيض، فإذا أصاب معصية نكتت فيه نكتة إيه؟ سوداء، فيظل حتى يصير القلب أسودا لا ينكر منكرا ولا يعرف معروفا. يبقى النقطة البيضاء في المكان الأسود اسمها إيه؟ اسمها نكتة، والنقطة السوداء في المكان الأبيض اسمها إيه؟ نكتة. والنكتة الأدبية الطرفة، إن أضحكت أو أفهمت، إن أضحكت أو إيه؟ أو أفهمت، يعني هي من بديع الكلام، هي من بديع الكلام. قال: فبادرت إلى نكت مسفرة. مسفرة يعني إيه؟ لما بقول وجوه يومئذ مسفرة معناها إيه؟ مضيئة منورة. قال: فبادرت إلى نكت مسفرة عن وجه الغرض، مؤديا من ذلك الحق المفترض، اختلستها على استعجال. الاختلاس معناها خطفها يعني، وخطفها على وجه الاستعجال. الاستعجال اللي هو يعني في عندنا عجلة، مين يقف العجلة يعني ايه؟ لا غير السرعة، العجلة يعني ايه؟ سرعة. طب تمشي، يبقى انا عندي سرعة ومسارعة، عندي سرعة وايه؟ ومسارعة، وعندي عجلة ويقابلها تأني. العجلة فعل الشيء قبل أوانه، فعل الشيء قبل أوانه، مثل السرعة، السرعة كذلك فعل الشيء قبل أوانه، أما المسارعة فعل الشيء في أوانه. فهو يعني لما رأى التكليف شديدا مرهقا، ورأى الأدلة لا تعفيه من حساب أو سؤال، قال له خلاص يبقى أنا سأموت، ومن ثم علي أن أتحصل على إجابة السؤال وتبيينه قبل أن أموت. فحمله عاد على إيه؟ على أن يخطف المعلومة. قال: اختلستها على استعجال، لما المرء بصدده من شغل البدن والبال. البدن معلوم هو جسم، طب ايه هو البال؟ البال اللي هو الفكر، والفكر ده مش حالك، حالك، والفكر ده مكانه فين؟ مكانه فين؟ في المخ ولا في القلب؟ هو المخ بفكر، المخ ده مركز التحكم فقط، المخ ده خلايا فيها مركز التحكم على كل الجسم. اما الفكر مش عقل، الفكر ده نتائج العقل، والعقل مكانه القلب كما ذكر الله في القرآن، قال: لهم قلوب لا يفقهون بها. يبقى الفكر ده مادة أو نتاج من نتاج العقل. إنسان عاقل وبعدين بعقله فكر، فالفكر نتاج عقلي، والعقل مكانه القلب. قال لما المرء بصدده من شغل البدن والبال، يبقى البال قلبك وحالك، قلبك وحالك، بما طوقه من مقاليد المحنة التي ابتلي بها فكادت تشغل عن كل فرض ونفل. الحظ معايا، احنا ذكرنا في تعريف المؤلف انه لما ظهرت دولة الموحدين يعني كأنما انضم اليها واعجب بها، ومن ثم عينوه عندهم قاضيا، فلما زال حكم الموحدين واستبدلوا بغيرهم ضيقوا على ايه؟ ضيقوا عليه. فلما ضيقوا عليه اتى المغرب مرة ثانية وسكن مراكش، لكنه سكنها شريدا طريدا، والمطرود ده بيبقى في كامل الوعي ولا بيبقى قلق ووجل؟ لانه في محنة، ومن ثم هو بيقول كادت تشغل عن كل فرض ولف، وترد بعد حسن التقويم الى اسفل سفل، الى اسفل سفل او سفل، يعني انا في محنة شديدة، الامر فيها ليس باليسير. ولو اراد الله بالانسان خيرا لجعل شغله وهمه كله فيما يحمد غدا او يذم محله، فليس ثم سوى حضرة النعيم او عذاب الجحيم. بيقول يعني من توفيق الله للانسان ان هو يوفقه الى اعمال تحمد غدا. تحمد غدا يعني ياخذ عليها مكافأة ان مات، اما ان لم يوفق يبقى الذم حيبقى شأنه. ومن ثم بين قال فليس ثم سوى حضرة النعيم او عذاب الجحيم. ثم معناه هناك، بقول ليس ثم يعني يوم القيامة، ليس هناك في القيامة الا محلان، محل اسمه جنة النعيم، نسأل الله تعالى الجنة والفردوس الاعلى، ومحل اخر نعوذ بالله منه اللي هو عذاب الجحيم، اعاذنا الله واياكم والمسلمين. قال فليس ثم سوى حضرة النعيم او عذاب الجحيم، ولكان عليه بخويصته، يعني بالخويصة اللي هي خاصة نفسه، واستنقاذ مهجته، وعمل صالح يستزيده، وعلم نافع يفيده او يستفيده. قال العمل الصالح للانسان في الدنيا ان هو يشتغل بنفسه واستنقاذ مهجته، يستنقذها بماذا؟ بالعمل الصالح، يكتر منه، وعلم نافع يستفيده من الناس او يفيده غيره. ثم قال بعد ذلك جبر الله صدع قلوبنا، ده دعاء في اخر رسالة، جبر الله صدع قلوبنا. عارف الصدع اللي هو ايه؟ يقول لك ربنا يجبر خاطرك، هو ده الصدع. جبر الله صدع قلوبنا، وغفر الله عظيم ذنوبنا، وجعل جميع استعدادنا لمعادنا، وتوفر دواعينا فيما ينجينا ويقربنا اليه زلفى، ويحظينا بمنه وكرمه ورحمته. ثم قال ولما نويت تقريبه، ودرجت تبويبه، ومهدت تأصيله، وخلصت تفصيله، وانتحيت حصره وتحصيله، ترجمته بالشفا بتعريف حقوق المصطفى. شفت الكلام بتاع الرجل بيقول في ايه؟ بيقول لما نويت اجرب الكتاب، تجريب الكتاب هيجمع شيء الى شيء، لان التأليف معناه الضم، وألف بين قلوبهم، التأليف معناه ايه؟ ضم قلبا الى قلب، كانت متنافرة فضم بعضها الى بعضها، ومن ثم يبقى التأليف معناها ايه؟ ضم الشيء الى الشيء. قال لما نويت تقريبه، ودرجت تبويبه، وحجسمه ابواب، ومهدت تأصيله، وخلصت تفصيله، هيأصل ويفصل، وانتحيت حصره وتحصيله. انتحى قصد، انتحى معناها قصد، انه هو بدأ يحصر ويحصل، ترجمته يعني سميته بالشفاء بتعريف حقوق المصطفى عليه الصلاة والسلام. اسمع معايا الكتاب فيه ايه. قال: وحصرت الكلام فيه في اقسام اربعة. القسم الاول في تعظيم العلي الاعلى لقدر هذا النبي قولا وفعلا. من هو العلي الاعلى؟ الله سبحانه وتعالى. ومن هو صاحب القدر الاعلى؟ النبي عليه الصلاة والسلام. قال القسم الاول بينت فيه تعظيم العلي الاعلى لقدر هذا النبي قولا وفعلا، وتوجه الكلام فيه من اربعة ابواب. يبقى هيعمل جسم وابواب والباب هيقسمه فصول. طيب الباب الاول في هذا القسم في ثناء الله تعالى على النبي واظهار عظيم قدره لديه، وفيه عشرة فصول. يبقى كده اول باب في اول جسم في كم فصل؟ عشرة. الباب الثاني في تكميل الله تعالى المحاسن للنبي في خلقه وخلقه وجميع الفضائل الدينية والدنيوية، فيه نسقا وفيه 27 فصلا. واحد يجمع لي. الباب الثالث فيما ورد من صحيح الأخبار ومشهورها بعظيم قدر النبي عند ربه ومنزلته وما خصه الله به في الدارين من كرامته، وفيه 12 فصلا. الباب الرابع فيما أظهره الله تعالى على يدي نبيه من آيات ومعجزات وشرفه به من الخصائص والكرامات، وفيه 30 فصلا. ده يبقى كده اربع ابواب في القسم الاول، فيهم كم فصل؟ طيب القسم الثاني فيما يجب على الانام من حقوقه عليه السلام ويترتب القول فيه في اربعة ابواب. الباب الاول في فرض الايمان به ووجوب طاعته واتباع سنته، وفيه 5 فصول. الباب الثاني في لزوم محبته ومناصحته، وفيه 6 فصول. الباب الثالث في تعظيم أمره ولزوم توقيره وبره، وفيه 7 فصول. الباب الرابع في حكم الصلاة عليه والتسليم وفرض ذلك وفضيلته، وفيه 10 فصول. يبقى القسم ده فيه كم فصل؟ أما القسم الثالث فيما يستحيل في حقه، يعني هناك بتسمع في الإعلام كلام ملوش لازمة ولا فيه فايدة، بيبخس النبي عليه الصلاة والسلام حقه ويحط من قدره، يصفه بصفات هي مستحيلة في حقه، يعني لن تحدث أبدا للنبي صلى الله عليه وسلم. بيقول لك القسم الثالث فيما يستحيل في حقه وما يجوز عليه شرعا وما يمتنع ويصح من الأمور البشرية أن تضاف إليه، وهذا القسم هو سر الكتاب. بيقول لك أساس الكتاب هو القسم ده. لماذا؟ لأن القسم ده فيه غموض شوية سيدافع فيه عن النبي عليه الصلاة والسلام في مسائل لازم تعرفها كمسلم، لازم تعرفها كمسلم، لأن المسائل دي عبارة عن شبه يروجها الإعلاميون في كل فضائيات الدنيا. قال: وهذا هو سر الكتاب ولباب ثمرة هذه الأبواب. عارف اللباب معناها ايه؟ انت عارف حباية اللب فيها قشر ولباب، اللي جوه اسمها لباب، اللي انت بتنضغها وتبلعها واللي بترميها بره اسمها ايه؟ اسمها قشر. قال: وهذا القسم اكرمك الله هو سر الكتاب ولباب ثمرة هذه الابواب، وما قبله له كالقواعد والتمهيدات والدلائل على ما نريده فيه من النكت البينات، وهذا القسم هو الحاكم على ما بعده. يبقى هو ذكر جسمين، الثالث اللي وراه تمهيد واللي بعديه هو دليل عليه. قال: وهو المنجز من غرض هذا التأليف وعده، وعند التقصي لموعدته والتقصي عن عهدته يشرق صدر العدو اللعين. احنا في الاول قال له اشرق الله قلبي وقلبك، اشرق هناك بمعنى ايه؟ اضاء وانار. هنا قال لك يشرق قلب العدو اللعين. يشرق معناها يضيق. انت بقول فلان ده شرق، الشرق بالنسبة لك بتوسع صدرك وتضيقه. ها لما بتيجي شرق بتعمل ايه؟ تقعد تكح ليه؟ الصدر ضاق عايز يتسع بالنفس، لما تاخد اكسجين زيادة الشرق تروح. ومن قال: ببيان هذا الباب يشرق صدر العدو اللعين، يعني يضيق، ويشرق قلب المؤمن باليقين. كلمة واحدة، يشرق ويشرق، يشرق يعني يضيء، ويشرق معناها ايه؟ يضيق. يشرق صدر العدو اللعين، ويشرق قلب المؤمن باليقين، وتملأ أنواره جوانح صدره، ويقدر العاقل النبي حق قدره، ويتحرر الكلام في هذا القسم في بابين. الباب الأول فيما يختص بالأمور الدينية، ويتثبت به القول في العصمة، وفيه 16 فصلا. والباب الثاني في أحواله الدنيوية صلوات الله وسلامه عليه، وما يجوز طروؤه عليه من الأعراض البشرية، وفيه 9 فصول. يبقى القسم ده فيه بابين فقط، فيهم كم فصل؟ القسم الرابع في تصرف وجوه الأحكام على من تنقصه أو سبه صلوات الله وسلامه عليه. يعني القسم الرابع لما بيشتم النبي عليه الصلاة والسلام، في تصرف وجوه الأحكام على من تنقصه أو سبه صلى الله عليه وسلم، وينقسم الكلام فيه في بابين. الباب الأول في بيان ما هو في حق سب ونقص من تعريض أو نص، وفيه 10 فصول. الباب الثاني في حكم شانئه، الشانئ اللي هو ايه؟ المغضب الكاره. إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر، يعني مبغضك هو الأبتر المقطوع. يبقى الشانئ اللي هو الكاره والمبغض. قال: في حكم شانئه ومؤذيه ومنتقصه وعقوبته وذكر استتابته والصلاة عليه. الصلاة على مين؟ على من مات وهو كاره للنبي. افهم شوية، يقول لك اللي كان بيكره النبي عليه السلام ينفع لما يموت نصلي عليه؟ وحنفهم منها اللي بيسب الدين ينفع نصلي عليه ولا لا؟ هو اللي بيسب الدين ده كاره النبي ولا بيحبه؟ كاره، لانه سب النبي. افهم شوية. بيقول الباب الثاني في حكم شانئه ومؤذيه ومنتقصه، وفي شأن عقوبته وذكر استتابته والصلاة عليه، يعني على الساب، ووراثته هل يورث إن مات، وفيه 10 فصول. وختمناه بباب ثالث جعلناه تكملة لهذه المسألة ووصلة للبابين اللذين قبله في حكم من سب الله تعالى ورسله وملائكته وكتبه وآل النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه. واختصرنا الكلام فيه في 5 فصول، وبتمامها ينتجز الكتاب وتتم الأقسام والأبواب، وتلوح في غرة الإمام لمعة منيرة، وفي تاج التراجم درة خطيرة تزيح كل لبس. الإزاحة اللي هي يعني تكشف أي غموض وتذهب أي اشتباه، وتوضح كل تخمين وحدس، الحدس اللي هو الصدفة يعني اللي يقولوا فيها، وتشفى صدور قوم مؤمنين، وتصدأ بالحق، وتعرض عن الجاهلين، وبالله تعالى لا سواه أستعين. يبقى كده الكتاب فيه كم فصل يا جماعة؟ من عد ورايه؟ 147 فصل 157 بين هذا وذاك. يعني ان شاء الله هتعرف مين هو النبي محمد عليه الصلاة والسلام. خسران والله العظيم خسران كل الخسارة من لم يحضر هذا الدرس. احنا بنسمع احنا بنقول محمد رسول الله بس لكن مش عارفه مين هو. هتعرف كل شيء تفصيلا. هناخدك واحدة واحدة ان شاء الله. هناخدك واحدة واحدة. الاول القسم الاول في تعظيم العلي الاعلى لقدر هذا النبي قولا وفعلا. ده ان شاء الله عنوان الدرس القادم. عنوان الدرس القادم ان شاء الله. نسأل الله تعالى باسمائه الحسنى وصفاته العلى ان يفرج كربنا. اللهم فرج كربنا وازح همنا وتول امرنا واحسن خلاصنا وفك اسرنا واقض عنا ديوننا. اللهم اشف مرضانا وارحم امواتنا واهد ابناءنا واستر على بناتنا واصلح نساءنا واغفر لابائنا وامهاتنا واغفر لاخواننا واخواتنا واغفر لزوجاتنا وجميع ذرياتنا واغفر لاصحاب الحقوق علينا. اللهم من اراد ديننا وبلادنا بسوء فاشغله في نفسه واجعل كيده في نحره واجعل الدائرة تدور عليه يا رب العالمين. امنا في اوطاننا امنا في اوطاننا امنا في اوطاننا. اجعل بلادنا بلاد امن وسائر بلاد المسلمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم اجمع ساساتنا ووحد صفوفنا وألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا وانزع الغل والحسد من صدورنا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. أجرنا اللهم من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. أجرنا اللهم من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. هذا وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله.